إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله ربكم وأطيعوه واشكروا له ولا تكفروه وأثنوا عليه بما هو أهله وادعوه، فإنه سبحانه قد أمركم بإخلاص الدعاء ووعدكم عليه بكريم العطاء وصرف البلاء، وأرشدكم إلى أن الدعاء من أعظم الأسباب التي ينال بها الخير ويتقي به المكروه في الدنيا والأخرى. فقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. عباد الله، اطلبوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة ربكم، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء. وسلوا الله العفو والعافية واليقين في الآخرة والأولى، وأن يؤتيكم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فإن ذلك من جوامع الدعاء واستجابته من جزيل العطاء وسابغ النعماء. ومن دعا ربه فاستجاب له ورأى ما يسره فليقل: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ومن أبطأ عنه مطلوبه ومراده أو رأى ما يكره فليقل: الحمد لله على كل حال. عباد الله، أكثروا من الدعاء، فليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي كريم، إذا رفع العبد إليه يديه يستحي أن يردهما صفرا حتى يضع فيهما خيرا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بإحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. عباد الله، من يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له، ومن يكثر الدعاء يوشك أن يستجاب له، ومن سره أن يستجيب الله له حال الشدة والضيق، فليكثر من الدعاء حال الرخاء، وليعزم المسألة، وليعظم الرغبة، وليلح في الدعاء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجيب الله لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل. قالوا: وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول: قد دعوتك يا رب فلا أراك تستجيب لي، فيتحسر عند ذلك فيدع الدعاء. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، ليعزم مسألته، فإنه يفعل ما يشاء لا مكره له. فينبغي للداعي أن يجتهد في الدعاء، وأن يكون على رجاء الإجابة، ولا يقنط من الرحمة، فإنه يدعو كريما. وقد روي عن الإمام ابن عيينة رحمه الله قال: لا يمنعن أحدكم الدعاء ما يعلم من نفسه، يعني التقصير، فإن الله قد أجاب شر خلقه وهو إبليس حين قال: قال أنظرني إلى يوم يبعثون. أيها المؤمنون، ليكن فزع أحدكم في الدقيق والجليل من حاجاته ورغباته إلى الله